ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون اقرأوا القرآن سورة الزمر سورة مكية عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. أي خلق الله السماوات والأرض وما فيهما بالحق، يجيء بالليل ويذهب بالنهار، ويجيء بالنهار ويذهب بالليل، وذلل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد، كل منهما يجري في مداره إلى حين قيام الساعة. ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه بهذه النعم هو العزيز على خلقه الغفار لذنوب عباده التائبين. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أي خلقكم ربكم أيها الناس من آدم، وخلق منه زوجه، وخلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع ذكرا وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز، يخلقكم في بطون أمهاتكم طورا بعد طور من الخلق في ظلمات البطن والرحم والمشيمة. ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق للعبادة وحده، فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره من خلقه. اقرأوا القرآن شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الله العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. قبل أن أستقبل اتصالاتكم مستمعين الكرام، في مسابقة انطلقت الأسبوع الماضي، وهذه المسابقة مقدمة جوائزها من جمعية مكنون شركائنا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. طبعا من أراد التعرف على هذه المسابقة والسؤال وكيفية الجواب وما هي الشروط، كل هذا موجود على حساب الإذاعة في تويتر. ادخل حساب الإذاعة في تويتر وستجد التغريدة المثبتة فيها كل المعلومات، لكن عم أذكر بها. وطبعا كل يوم الساعة كل يوم أحد الساعة 4 يطرح سؤال، يعني إحنا قبل شوي قبل يعني الساعة 4 طرح سؤال اليوم في تويتر، والسؤال طبعا الحكم التجويدي في حرف الميم في قوله سبحانه وتعالى حاميم، وفيه مجموعة خيارات موجودة في الحساب: هل هو مد لازم حرفي مخفف، هل هو مد متصل، هل هو مد لازم حرفي مثقل. سيكون إن شاء الله في كل حلقة في فائزان، لكل فائز جائزة قدرها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. يشترط طبعا لمن أراد المشاركة في هذه المسابقة تفضلا منكم متابعة حساب الإذاعة في تويتر وحساب أيضا جمعية مكنون كذلك في تويتر، أيضا ريتويت أو إعادة تغريد للتغريدة نفسها وكتابة المعرف أو اليوزر ضمن الإجابة وفي الهاشتاج وفي الوسم نفسه وسم المسابقة. كذلك ينشر السؤال مثل ما قلت قبل شوي كل يوم أحد الساعة 4 ويتم استقبال الإجابات حتى الأحد الذي بعده الساعة 3 الظهر. عند الساعة 3 الظهر خلاص يتوقف استقبال الإجابات ثم تفرز الإجابات ويكون معنا إن شاء الله في كل حلقة وفي كل أسبوع فائزان لكل فائز 500 ريال، عفوا الساعة 1 الظهر يوم الأحد. يعني إحنا اليوم طرح السؤال الساعة 4 سيتم استقبال إجابات لين لحد الجاي إن شاء الله الساعة 1 الظهر يتوقف استقبال الإجابات ثم يتم فرز أسماء الفائزين. إذن هذه المسابقة إذا ما سمعت شيء أو فاتك شيء مما قلته كل هذا موجود في حساب الإذاعة في تويتر، ادخل حساب الإذاعة وتجد التغريدة مثبتة فيها السؤال وفيها الخيارات وفيها وقت استقبال الإجابات وفيها الشروط لمن أراد المشاركة معنا. فحياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا الكرام. الشيخ يمكن لديك بعض التنبيهات حول هذا المقطع الذي تلوته قبل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أهم الملاحظات التي ينبغي على قارئ القرآن يهتم بها ما يسمى بالترقيق والتفخيم. واليوم نلحظ أن عندنا مثلا في قوله تعالى يكوّر، لاحظ يكوّر، دائما الواو الألف، الأصل في الحروف الترقيق، الأصل في الحروف الترقيق، ما لم يكن هناك يعني مؤثر أو أن يكون الحرف مفخم أو حرف استعلاء مثل خص، الحروف مجموعة في قولك خص ضغط قض، هذه نسميها حروف الاستعلاء. إذا جاءني أحد هذه الحروف مفخم مثل خالقاء، شف خاء مفخم، لام مرقق لأنها ليس من حروف خص ضغط قض، ثم بعد ذلك يأتي حرف القاف بعده فيكون هنا مرقق بين مفخمين فتنطق بهذه الطريقة خالقاء خالقاء، ما نقول خلقاء خلا، لا نقول خالقاء. كذلك في قوله تعالى يكوّر، لاحظ الواو هنا مشددة لكنها مكسورة وتعتبر حرف مرقق، لكن ننظر لما بعدها اللي هو الراء، لاحظ الراء مضمومة فهنا تأخذ حكم التفخيم فنقرأها بهذا الشكل يكوّر، ولا نقول يكوّر يكوّ يكوّر نفخم الواو، لا نقول يكوّي يكوّر يكوّر، وننتبه للراء في تفخيمها. هذه يعني كمثال، لذلك سنلحظ في قراءتنا اليوم يعني ليش أنا ذكرت هذه، لأن مرة عينا خلق ومرت عينا كلمة خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا، كل هذه الكلمات يراعى فيها مسألة يخلقكم، يراعى فيها مسألة الترقيق والتفخيم بين في الحروف التي تكون بين مفخمين أو تكون مرقق أو تكون مفخم بين مرققين، يعني لابد أن القارئ يتنبه لها مثل قوله مثلا في غير آية هذه الآية من صلصال، ما أقول من صلصال، لا من صلصال، أفخم الصاد ورقق اللام، وهذا هو الأصل في قراءة القارئ يتنبه لها حتى أن يعني تميز قراءته ويكون للقراءة سبحان الله رونق خاص في قراءته ويكون متميز في أدائه الحروف، وهذا يطرب السامع حقيقة في قراءة القرآن عندما يكون متميز في مخارج الحروف وصفات الحروف وإعطاء كل حرف حقه. هذا تقريبا التنبيه الذي ننبه عليه، وإن شاء الله عند قراءة المستمعين والمشاركة سننبه على هذه الأشياء حتى تتضح إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. مشيت الأول أظن شيخ يعني أن التفريق دائم والتمييز بين المفخم والمرقق يمكن يحتاج في البداية إلى عناية واهتمام ثم بعد ذلك يكون طبعا طبعا حتى أنه يصل مرحلة للقارئ أو القارئ فعلا يعني عندما يتمرن ويتدرب بين فترة وفترة يصبح عنده حسية عالية جدا في استماع الناس في قراءة القرآن. يعني مثلا دخلت المسجد والقارئ مثلا في صلاته الإمام تحصلك من دخولك المسجد تقول هذا قارئ صح، لأنك على طول عندك كثير عندك حسية السمع عندك عالية جدا لأنك تدربت على هذا الشيء. فهو مثل ما ذكرت أنت يعني قد يجد الإنسان في البداية صعوبة يحتاج لأنه يعني يتعب شوي من أسبوع إلى أسبوعين حسب الجلسات اللي مع الشيخ، وخاصة لما يكون الشيخ يعني متمكن ولديه المكنة العالية جدا في كيفية توصيل المعلومة، سبحان الله هو يكون عنده الأسلوب المميز الذي يحبب القارئ لتعلم هذا العلم، لأن بعض الطلاب ينفر صراحة من هذا العلم بسبب المعلم أو بسبب المقرأ فينفره ويجعل هناك صعوبات عالية جدا عليه فينفر ويتوقف. لا، يجب على قارئ القرآن يتنبه لهذا المسألة، وعلى المتعلم أن يصبر ويحتسب حتى أنه بإذن الله عز وجل يرتقي ويتطور في قراءته. جزاك الله خير شيخ يوسف، أحسن الله عليك. حياكم الله مستمعينا الكرام، الآن لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-529-999. معنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الله مساكم مساء الشيخ ومستمعين. الله يمسيك بالنور وصرح. يا كرام عبد الرحمن، الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا عبد الرحمن، قراءة جميلة حقيقة. قرأت على من يا شيخ عبد الرحمن؟ والله قديم يا شيخ. ما عليك، هو القديم يكون معتك، هذا الزين. على من؟ على الشيخ صلاح العراقي. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك حقيقة، وأعجبتني يعني إبراز المعاني في بعض الآيات مثل التنويه في قوله تعالى ألا هو، هذه ما يستطيع أحد يجيبها إلا واحد قرأ على شيخ وأعطاه كيف يعني يخرج هذا الحرف، يعني التنبيه في قوله تعالى ألا هو في مدك هذا الطبيعي الجميل، يعني أعطى المعنى حقيقة وقوته. تفضل الشيخ. سؤال يا شيخ الله يطول عمرك. خلق السماوات والأرض بالحق، المدة الفاصلة بين القاف والترقيق بعض الناس يعني يشدد فيها يقولوا الحق أول شوي، هذه سبحان الله تكلمنا فيها ذكر شيخ سبيس قبل أسبوعين تقريبا. هذه مش مشكلة نسمعها حقيقة يعني من كثير من بعض الناس، ما نقول كثير نقول من بعض الناس، تحصله يجعل فاصل قوي حتى أنك تظن أنه قد سكت خلاص انتهى بعدين يطلع الحرف، وهذا خطأ حقيقة، لأنه يجعل كأن فيه شيء يسمى السكت، والسكت ليس موضوع هذا. السكت في قراءة حرف معروف في السكتات الأربع اللي في مرقدنا مراق وبران وعوجا قيما، هذه السكتات اللي موجودة في قراءة حفص. أما مسألة أنك توقف فتقول بالحق هذا غير صحيح، لابد يكون الزمن يسير جدا جدا، حتى أنه مفروض ما يكون في زمن يعني حتى يعني بسيط، فنقول بالحق على طول، هذا هو المخرج الحقيقي. لكن الزمن الطويل هذا أنا أشوف أنه مبالغ فيه، وينبغي أن ينبه عليه القارئ إذا كان متعود عليه، قد يكون بعض الأحيان يكون نشأ في الريق، قد يكون هذا يحصل بعض الناس يكون عندنا نشوفه في الريق تتأخر القلقلة في خروج الحرف، وهذا مع إن شاء الله يعني أنه معفو عنه، لكن إذا كان متعمدها باستمرار فينبه على هذا. شكرا لك عبد الرحمن، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. أنت؟ إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. عبد الرحمن مرة ثانية وكملها لا توقف قل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يلا وأنزل لكم يلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم لا شوف اسمعني يا عبد الرحمن حاول يعني تعطي الحروف حقها لا تتغمها في بعض لا تستعجل خلي قراءتك هادية ومرة تراك في رايك لا تستعجل والوقت معنا طويل توك بداية الحلقة قل كذا يخلقكم شوف الياء افتحها لا تقول يو لا يا يخلقكم ايوه يخلقكم ممتاز يلا ماشي واصل في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا عبد الرحمن كم عمرك يا عبد الرحمن 27 وكم تحفظ الآن واسي سورة غافر ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الرحمن شكرا لك عبد الرحمن الله يعطيك العافية معنا أيضا من مكة الأخت سمية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أحسنت يا سمية بارك الله فيك على التلاوة الطيبة المجودة المتقنة الحقيقة يعني دخلتينا في جو جميل في القراءة لكن انتبهي يا سمية في قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها حاولي بقدر مكانك ما توقفي الوقفة هذه طيب يعني بعدك كلمة واحدة يعني عشان يكتمل المعنى يعني الجزء يكون يعني المعنى هنا يصير مبتور بصور بتر قوي. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها، جعل منها إيش؟ جعل منها زوجها. كذلك نفس الشيء في بعد سطرين تقريبا في قوله تعالى في ظلمات ثلاث، انت قلتي خلق في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات، كم لها في ظلمات ثلاث، بسيطة يعني، ما حتى النفس يقدر يجيبها لو انها كلمتين ثلاث كلمات ممكن. حاولي تعودي نفسك انك توقف الوقفات الجميلة حتى تكتمل قراءتك، ما شاء الله قراءتك حقيقة ممتازة من ناحية المخارج والصفات والأداء الجميل والترتيل. قرأتي على من يا سمية؟ أو تحفظين القرآن أيضا؟ ها؟ الحمد لله أنا حافظة لكتاب الله عز وجل ومعلمة القرآن ما شاء الله، ومجالسة في رواية حفظ عن عاصم وشعر. ما شاء الله، هنيئا لك هذا الجمال في القراءة، وهنيئا لك هذه الإجازة حقيقة، ونهنئ من ستعلمينهم حقيقة، أنت معلمة في قراءتك هذه، بارك الله فيك يا سمية. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شكرا لك يا أستاذ سمية، الله يعطيك العافية. معنا من حائل سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ما شاء الله عليك يا شيخ سعد، تلاوة طيبة حقيقة مميزة. تحفظ القرآن شيخ سعد؟ 15 جزء. إن شاء الله تكمل. ماشي، ها مستمر في الحفظ بإذن. أي نعم. أنت تحاول تحاكي من في قراءتك؟ والله يا شيخ عبد الله، هلا خلاص الشيخ قاري عبد الله الحاي. إيه عندكم اللي فاز بالمسابقة ما شاء الله. إيه نعم. قراءتك جميلة ما شاء الله شيخ سعد، وإن شاء الله تبشرنا بختم القرآن بإذن الله. بإذن الله تعالى. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام، وفقك الله أخوي سعد، الله يعطيك العافية. من جازان معنا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا مها، بس نبغاك تقرأي الاستعاذة مرة ثانية نشوف اسمعها الاستعاذة فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي إذا قرأت إذا تقرأين حرف الطاء لا تكزين شفتك فيها كأن فيها ضمة، لا تقولي من الشيطان شيطان، لا خليها الشيطان من الشيطان، إنما نبغى الشيطان الصغير لا نبغى الكبير، نبغى الشيطان نفسه ما نبغى الشيطان، ما يصرح نقول الشيطان الشيطان الرجيم، لا نبغى الشيطان الرجيم، لاحظتي الفرق؟ من الشيطان الرجيم. أيوة كده ممتاز جدا، الله يبارك فيك يا مها. بارك الله فيك يا مها، الله يعطيك العافية. نذهب الآن إلى جدة ومع الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مشايخنا يا مرحبا. الله يبزيك طول عمرك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا عبد الله، ما شاء الله قراءة جميلة. أنت إمام مسجد يا عبد الله؟ أنا أصلي بالناس. نعم إمام يعني ننوب. تنوب يعني. طيب ما شاء الله، إذا خلي إمامكم دائم يغيب خليه يغيب. طيب فأنا شف فأنا تصرفون، انتبه للصاد، انت قلت فأنا تصرفون، لا انتبه تصرفون، انتبه للصاد مسكها عليك وفيها شيء من القلقلة. كذلك في قوله تعالى بالحق، لاحظ شف بقول لك الحين بقولها مرتين أنا ووقت تقول لي الصح فيهم أنت. بالحق زين، الثانية بالحق، أيهم الصح؟ الثانية. الصح الثانية عشان قرأت بها يعني أنت. لا شف شف لاحظ لاحظ بقولها مرة ثانية ودقق معي. بالحق هذه واحدة، الثانية بالحق هذه الأولى. إيه هذه الأولى، بالثانية اسمع الثانية، ركز معي الثانية بالحق. أخرت القلقلة؟ لا أضفت كأنك أضفت ألف. لاحظ كيف فرق، في فرق بين القلقلة وبين أنك تضيف ألف في القلقلة. أشبع الفتحة. إيه كأنك أشبعت الفتحة خليت كان فيها ألف، كأنها صار مد عوض. فنقول بالحق، شوف ينتهي الصوت بالحق، خلاص انتهى. ما أقول بالحق أو قل والله أحد، لا أحد، خلاص وضحت؟ إيه نعم، جزاك الله خير. فيه ميزة جميلة جدا سمعتها في قرايتك عشان تطورها إن شاء الله فيما بعد. كل يجري لأجل مسمى، يعني طريقة قراءتك فيها حقيقة أنا أقولها لك يعني كأنك قاعد تشرح المعنى، وهذا طبعا يعتبر مستوى عالي جدا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لو تسمع قراءتك فيها إذا إن شاء الله سمعت الإعادة أو بعد ما تنتهي الحلقة ينشرها الأخوة في موقع حساب الإذاعة، اسمع قراءتك فيها وطور قراءتك في مثل هذا الأداء الجميل. حتى كذلك في قوله تعالى ثمانية أزواج في ظلمات ثلاث، الختام الخواتم عندك جميلة جدا، ختام الكلمات. فبارك الله فيك يا شيخ عبد الله، واستمر في الإمامة، دورك مسجد يا شيخ. ما شاء الله تبارك الله. وفقك الله أخي عبد الله من جد، الله يعطيك العافية، وما زلنا حولك في مكة مع الأخ عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا عزام، ما شاء الله، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة، الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك أخي عزام من مكة. والآن نأتي للرياض مع أم عبد الله. أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. تفضل يا أختي. من آية الخامسة صح؟ صح، 5 و6 آيتين. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا أم عبد الله، ما شاء الله تلاوة طيبة وخاشعة، بارك الله فيك. في قوله تعالى خلقا من بعد خلق، انتبهي للعين، ما تقول من بعدي لا، من بعد خلق، امسك العين، لا يصير فيها شيء من القلقلة لأن حرف ساكن وليس من حروف القلقلة. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أحسن الله لكم وزادكم فضلا يا رب العالمين. اللهم آمين، ما شاء الله، جزاك الله خير يا أم عبد الله، الله يعطيك العافية. أيضا في الرياض معنا الأخ رضا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أحسنت يا رضا بارك الله فيك. بس أنت بالغنى زيادة في ظلمات ثلاث، أنت قرأتها في إخفاء لكن الغنى كانت ضعيفة، في ظلمات ثلاث. تمام بارك الله فيك يا رضا. أحسنت. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك وإياك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الله يرضى عنك يا رضا، شكرا جزيلا لك. معنا من الخرج الأخت مزون. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من خلقكم من نفس واحدة ثم جعل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل واحدة ثم جعل منها الشيخ النفس عندي مرة لا نبغى الإخفاء بس ما نبغى أقرأ كذا بالشكل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها وقفي بعدين يرجع مرة ثانية ثم جعل منها خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في يخلقكم في لا هنا أخي إظهار هنا يخلقكم في بطون يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث مرة ثانية من بعد خلق في ظلمات ثلاث ابدأ من عند من بعدي من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أحسنت يا مزون، بارك الله فيك، تلاوة طيبة إن شاء الله. شكرا لك يا أخت مزون، وبهذا التلاوة الطيبة تكون ختمسك إن شاء الله هذه الحلقة. الأخت مزون كانت آخر متصل معنا في هذه الحلقة.